بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآيات تتمة ما قبلها في بيان مظاهر الربوبية وأفعال الرب سبحانه وتعالى وتدبيره للعالم. وكما ذكرنا، هناك أحداث يومية تحصل يراها الإنسان أمام عينيه كل يوم، أكثر الخلق لا يفهمون منها شيئا. يفلق الحب والنوى، يخرج الزرع، تنتقل الأشياء ما بين الحياة والموت، يتحول الحي إلى شيء ميت، ويتحول الميت إلى شيء حي، وينفلق الصبح. ويكون الليل سكنا للكائنات، والشمس والقمر يتحركان بحساب دقيق، والنجوم في أماكنها وأفلاكها، ووجود البشر آية أخرى مستقلة، أعني أن الله عز وجل دائما يذكرنا بآياته سبحانه وتعالى في الآفاق وفي الأنفس. ذكرنا أن كل هذه الآيات المؤمن يرى من ورائها، يرى تدبير الرب سبحانه وتعالى. طريقة القرآن يعني غاية في الوضوح في هذا البيان، حتى يشهد الإنسان من وراء كل فعل يقع أمامه، يشهد آثار قدرة الله وعلمه وعزته وحكمته، وأنه سبحانه وتعالى الإله المستحق للعبادة لدلالة كل هذه المظاهر. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام خلق الله منه زوجة، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وكل هؤلاء البشر مردهم إلى أبيهم آدم عليه السلام. فمستقر ومستودع، عامة المفسرين على أن المستقر في الرحم، وذلك لأن هذه مرحلة حساسة من تاريخ وجود الإنسان يستقر في القرار المكين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وتفسير المستقر بالقرار المكين الذي هو الرحم أقرب، وهو قول عامة المفسرين. وأما المستودع فقد سمعتم إما تفسيره بالأصلاب، أصلاب الرجال، أو على القول الآخر ولعله أقرب أنه الأرض التي يموت فيها. فمآل الإنسان بعد أن يعني يوجد في الرحم مدة ثم يعيش على الأرض ثم يموت فيها، خلقه الله عز وجل منها ثم يرده إليها، لأن المستودع مكان يودع فيه شيء. ويمكن أن يكون أيضا أصلاب الرجال، لأن المادة الوراثية التي في يعني التي يكون منها الإنسان إنما تنتقل كما تنتقل عن طريق يعني المرأة تنتقل عن طريق الرجل في ما يخرج من صلبه من الماء الدافق الذي أصله من ناحية الصلب. الطب الحديث أثبت أن الخصيتين يبدأ تكوينهما قرب الظهر، وتحصل رحلة طويلة إلى حد كبير بالنسبة إلى هذين العضوين حتى تستقر في الكيس الذي يكون خارج البدن. ولذلك التغذية الدموية للخصيتين تخرج من الأورط الظهري، يعني الشريان اللي بيغذي الخصيتين طويل، مش من الحتة اللي هي موجودة فيها في معظم الأجزاء المحيطة بها، بتتغذى من شرايين قريبة، إلا أن الخصيتين جايين من فوق واخدين التغذية الدموية بتاعتهم، والشريان بتاعهم جاي من فوق من عند الظهر. والحيوانات المنوية بتتكون بطريقة تلقائية، يعني لازم يعني أقصد بطريقة متكررة، لابد من التغذية الدموية حتى تتكون الحيوانات المنوية، بخلاف البويضات. البويضات قاعدة من ساعة البنت وهي في بطن والدتها، بتتولد بعدد محدد من البويضات قاعدة مستنية في المبيض، كل شهر تطلع واحدة بتدور ما بين المبيض ده لغاية ما تتوقف، من ساعة ما تبلغ يعني، طبعا تبدأ تطلع البويضات من ساعة ما تبلغ، لكن هي مولودة بعدد محدد من البويضات، مش بتتكون كل شوية زي الحيوانات المنوية. الحيوانات المنوية تتكون بغذاء من الدم، البويضات قاعدة مستقرة مستنية الميعاد بتاعها. فخلق الإنسان شيء عجيب، وآيات الله سبحانه وتعالى في وجوده آية كما ذكرنا مستقلة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. التفكر في ذلك يظهر للإنسان عجزه وضعفه، لما الواحد يتفكر أنه شخصيا هو نفسه كان في مستقر، وإما كان في مستودع أو سيصير في مستودع، يعني أنت شخصيا كنت وأنا شخصيا وكل واحد شخصيا كان حيوان منوي وبويضة، وكان مستقرا في الرحم مدة من الزمن في قرار مكين، ثم يقول حاله بعد ذلك إلى الأرض يودع فيها ما شاء الله عز وجل أن يودع. ولأجل أن المستودع شيء يترك فيه الشيء مدة من الزمن أو يعني لذلك أنا أميل إلى القول بأن المستودع هو ظهر الأرض حيث يموت، حيث يموت مستودع حيث يموت، وهو كلام المسعود رضي الله عنه. وال المستودع أنه بطن، أنه حيث يموت الإنسان من كلام المسعود رضي الله عنه. وأما عامة المفسرين على أن المستقر هو الرحم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، الإنسان يتفقه ويتعلم ويعي كلام الله عز وجل. إذن الفقه في اصطلاح القرآن غير الفقه في الاصطلاح الحادث. الناس الفقه عندهم هو ايه؟ الاحكام الفرعيه فقط، مع ان اصطلاح القران في الفقه هو الفهم عن الله عز وجل. والفقه في امور الاعتقاد اكثر استعمالا في القران. الفقه في امور الايمان وادراك ايات الله عز وجل هو المستعمل اكثر. ولذلك لا بد ان نعطي المصطلحات القرآنية حظها من النظر ومن التطبيق العملي في حياتنا. لابد أن يكون لنا فقه في آيات الله سبحانه وتعالى، وليست فقط دراسة الأحكام الفرعية هي التي يحتاج للتفقه فيها. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان وللعالم وللكون حوله هو من الفقه العظيم الذي يهمله أكثر الناس. وربما يعيش الإنسان سنوات طويلة لم يتفكر في خلق نفسه، ولم يتدبر الآيات الدالة على انتقاله من طور إلى طور. قال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أنشأكم، وهو الذي أنزل. أفعال الرب عز وجل أدلة ربوبيته ووحدانيته عز وجل. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أول ما ينبت النبات ثم يخرج من هذا النبت الخضر، الشيء النبات الأخضر، البذرة بتطلع منها نبات ضعيف جدا ربما لا يكون أخضر إنما يكون قد يكون أبيض في باطن الأرض، ثم يبدأ في النمو ثم يخرج بعد ذلك إلى سطح الأرض ويخضر في الغالب. ثم يخرج الله عز وجل من هذا الأخضر الحب المتراكب بعضه على بعض كالسنابل في القمح والأرز وغير ذلك، بعد أن تيبس ييبس هذا الأخضر يتحول إلى حب متراكب. وانتقال النبات في هذه الأطوار وفي كل طور الله عز وجل الذي يفعل، من أول إنزال المطر من السماء وكل المياه في الأرض مصدرها من المطر، الأنهار مصدرها من المطر، المطر ما ينزلش يحصل كفاف في الأنهار، العيون مصدرها من المطر. دي معلومات حديثة ثابتة وهي بديهية في القرآن. الينابيع في الأرض أصلها من المطر بنص القرآن. وكل الماء الذي نشربه نزل من المزن، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالأنهار والعيون والينابيع وكل المصادر المياه العذبة أصلها من المطر الذي أنزله الله للسماء. كما ذكرنا في كل المراحل الله الذي يفعل، أنزلنا أخرجنا به نبات كل شيء، أخرجنا منه خضرة نخرج به كلها أفعال الرب سبحانه وتعالى. فلينتبه المؤمن لذلك ليعلم أن الله الذي يدبر الأمر وأنه الخالق سبحانه وتعالى وأنه الفعال لما يريد. ومن النخل من طلعها قنوان، من الطلع يخرج منه القن العذق الداني الذي يقترب من الأرض ويسهل التناول. وجنات، أي وأخرجنا جنات، أخرجنا بالماء جنات من أعناب، والزيتون أخرجنا الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. وهذه التي ذكرت أسماؤها خصوصا لها شرف على غيرها، النخل والتمر والأعناب والزيتون والرمان، هذه الأشياء فيها أنواع من الخير والبركة التي امتن الله بها على عباده، فيها منافع كثيرة للغاية. وقد سمى الله عز وجل شجرة الزيتون شجرة مباركة، زيتون مباركة، وقال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أنها تخرج الزيت بهذه الطريقة فيها بركة، والزيتون فيه منافع عديدة، وهو أنفع أنواع الدهن للإنسان. فكرة أن الدهون الضارة في الجسم الإنساني تعالج وتضبط نسبتها بتناول زيت الزيتون، من أفضل علاجات ضبط الدهون، الدهون الضارة ازاي تتعالج، تتعالج بوجود دهون نافعة اللي هو زيت الزيتون. وبالنسبة للرمان يعني دقة صنعه وبهائه منظره يعني يوقف الإنسان ولا بد أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، يتأمل كده حبات الرمان المنتظمة التي تشبه اللؤلؤ، ويعني في صفائها ومنظرها وطعمها وفوائدها المتعددة. التمر غذاء متكامل للإنسان يمكن أن يكفيه مدة طويلة، والعنب فيه من المواد زي ما قلنا العنب، النخل والعنب أكثر مواد سكرية في الفواكه. مشتبه في الورق وفي الشكل، وغير متشابه في الطعم وفي مكوناته، يبدأ شكله واحدا. اللي ما عندوش خبرة في الفلاحة لو لقى عدة حقول جنب بعضها يلاقيها كلها خضراء قريبة من بعضها، ورق وبتاع، يعني واحد مش فلاح ما يعرفش، متشابهة عنده وهي غير متشابهة فيما ينتج منها. قدرة الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي نضجه. الإنسان لما يفكر الثمرة قبل النضج، كلها كده ثمرة غير ناضجة تجد فيها يعني مرارة وأنها لا تسوغ، فتأمل في نضجها، إن الثمرة تطلع وتكونت وغير ناضجة، وبعدين تنضج تدريجيا حتى تصبح فيها الحلاوة والطعم الجذاب. والأمر ده أمر، انظروا، والأمر الوجوب. اشمعنى احنا بناخد أوامر الوجوب فقط في مثلا مسائل الطهارة والصلاة فقط؟ انظروا، هذا أمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، لما يطلع من الأول كثمرة. شوف مثلا مثال الجوافة وهي خضرة خالص نشفة كده، أو العنب الحصرم وهو في البداية ما يتكلش نهائيا ولا في أي حاجة تنفع. تنظر إليه إذا نضج، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا إلى ينعه، انظروا إليه إذا نضج واستوى. فعند ذلك تتأمل قدرة الله حقيقة في مواد كتيرة جدا بتتغير مواد كيماوية جوه الثمرة دي، عمالة تفاعلات عجيبة لغاية ما تطلع في النهاية المادة التي تأكلها الحلوة الطيبة والطعم والرائحة، واللي بتديها صفة مختلفة، التفاحة غير الجوافة غير المانجا. والحاجات دي في الأول كلها حصرم، كلها حين تخرج كثمرة غير محتملة لا طعم فيها، ثم تختلف كل هذا الاختلاف. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. ينبغي أن نتفكر، وانت بتلاقي عنقود عنب كده هتلاقي عنب حصرمة، هتلاقي واحدة استوت. فكر في هذا كما أمرك الله عز وجل: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. لا ينتفع بهذه الآيات إلا المؤمنون. يرى تحولات عجيبة تجري. كيف تحدث؟ الثمرة نفسها فهمها يا الثمرة دي كأنها جماد، عشان تستوي وتصبح المواد بتاعتها ما فيهاش مادة سكرية تتحول لمادة سكرية، ما فيهاش المادة اللي فيها الطعم، تفاعلات كتير لغاية ما تتكون المادة، ومعادلات معقدة للغاية علشان تنتج المادة ذات الرائحة وذات الطعم في النضج. كيف تتم هذه الأمور؟ الله عز وجل هو الذي يفعلها ويصنعها. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بعد أن بين أدلة التوحيد بين سبحانه وتعالى قبح عقائد المشركين. المقارنة كما أشد ما بين السماء والأرض. إن طريقة القرآن في بيان أدلة التوحيد وأدلة عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه، وبعد ذلك شرع في بيان سخافات المشركين. كما قال ابن عباس: من أراد أن ينظر إلى جهالة العرب في الجاهلية فليقرأ خواتيم سورة الأنعام. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجملة بعد ذلك من خلل المشركين سيأتي تفصيله أكثر، لكن هذا بداية ذكر سخافات المشركين. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته، أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء الله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب أنهم ما عبدوا الأصنام إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك. يعني الشياطين هي التي سولت لهم عبادة الأصنام، فصارت عبادة الأصنام عبادة للجن، صار الجن شياطين الجن دول شركاء، كقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يبقى عبادة الجن عبادة الشياطين بطاعتهم في الكفر وفي تقطيع آذان الأنعام، في تغيير خلق الله، في اتخاذهم أولياء. يقول وكقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وكقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول الملائكة يوم القيامة: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم، فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره؟ كقول إبراهيم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وهناك معنى آخر من عبادة الجن عند العرب، وهي أنهم كانوا يعبدون الجن بالفعل مباشرة. كان أحدهم إذا نزل منزلا قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، يستعيذ بالجن ويستعين به. وكما قال عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، نزلت في الجن الذين كانوا يعبدون وأسلموا. ففي العرب كانت تعبد الجن مباشرة، وليس بطاعتها في الكفر فقط، بطاعة الشياطين في الكفر. يعني كل الناس بتلعن الشيطان، ومنهم أو أكثرهم يعبدون الشيطان، بس ما بيقولوش إحنا بنعبد الشيطان. بس في طائفة بتقول إيه؟ إحنا بنعبد الشيطان والعياذ بالله، لكن الأكثر بيعبده بطاعته في الكفر. فأكثر الشرك يقع بالجن في طاعته في الكفر، لكن في ناس كانت بتعبد إيه؟ الجن مباشرة والعياذ بالله، بالاستغاثة والاستعانة والذبح لهم. ولغاية النهاردة هناك من يتقرب إلى الجن يسميهم أسياد، مش كده؟ عشان الأسياد ما يزعلوش، ربنا يجعلك كلامنا خفيف عليهم، يعني عقائد فاسدة والعياذ بالله، ويتقربون إليهم بأنواع القربات. يعني يقولوا الأسياد عايزين يذبحوا فرخة لونها أسود وديك لونه عرفه أحمر، وأحيانا يطلبون ذبائح بشرية في بعض السحرة في عبادتهم للجن، يتقربون لهم بالقتل، قتل أطفال وبالغين والعياذ بالله، ذبائح بشرية. ويتقربون إلى الجن أيضا بفعل السجود لهم، يسجدون للجن ويحلفون بهم ويصدقون أخبارهم الكاذبة، يخافون منهم ويرعبون منهم. كل دي المظاهر الغلو في الجن، والناس الجن بالنسبة لهم لأنه عالم غيب يعظمون هذا الأمر جدا، عدد كبير جدا من الناس كل حاجة العفاريت هم اللي بيعملوها، رجل وجعته يبقى عفاريت، دماغ وجعته يبقى بس، بطن وجعه يبقى فيه جوه ملبوس جوه عفريت، كل حاجة العفاريت هي اللي بتعملها. هذا من الغلو، ده من حال أهل الجاهلية، ويصل في النهاية إلى عبادة الجن. فمظاهر الشرك المتعلقة بالجن كثيرة في العالم، لابد من الحذر منها. الحقيقة إن الجن، طبعا بعض الناس ينكر وجودهم أصلا، وده كلام كفر والعياذ بالله، لكن الحقيقة إنها مخلوقات ضعيفة، خصوصا الشياطين، رغم قوة بعضهم، كما قال عز وجل قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين، لكن في الجملة الشياطين ضعيفة، إن كيد الشيطان كان ضعيفة. الشيطان مخلوق من النار، فيعني بيتصاغر بسهولة بخلاف الطين. الطين ده عشان مش سهل انت تضغطه، ولا هو زي ما هو، لكن الحاجة الغازية دي بتبقى ايه، ممكن تكبر على الفاضي وتخس على الفاضي. الاستعاذة تجعله يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. فالمفروض ان احنا ما نخافش من الجن، بالعكس الجن هم اللي يخافوا مننا. ان الشيطان لا يفرق من عمر، الشياطين بتخاف من الملتزمين بطاعة ربنا، تخاف من اهل الدين. فنسبة كل شيء الى الجن دي من حال اهل الجاهلية ومن الغلو في الجن، حتى يصل في النهاية الى عبادتهم من دون الله، نعوذ بالله من ذلك. ما بقول في، ما احنا زي ما قلت كده ان في ناس بالإضافة إلى عبادتهم بأنواع الغلو فيهم بالذبح لهم يعني طاعتهم والخوف منهم. هناك من يعبد الجن مباشرة عبدة الشيطان، يقولون أنهم يعبدون الشيطان، ولكن أكثر الناس يعبدون الشيطان دون أن يقولوا نحن نعبد الشيطان. ما هم دول اليزيدية؟ دي طائفة عباد الشيطان. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.